ما هو definition of the cornea؟ الناس اللي حضروا الحصة اللي فاتت يسمعوني. الكورنيا دي يا جماعة الكورنيا ده ايه؟ لونها ايه؟ transparent صح ملهاش لون. يبقى اول حاجة في definition of the cornea انها ايه بقى؟ transparent structure. وعشان القرنية تبقى transparent ينفع يبقى ماشي فيها النص دي كده بيتفتح؟ عطول يحوش الايه؟ يحوش الطوق. يبقى عشان تكون transparent صح لازم تبقى avascular. اذا كورنيا is transparent avascular structure. The cornea is completely avascular. Completely avascular. اي حاجة completely avascular ايه؟ تموت. لا الكورنيا الاطراف مفيش لها blood vessels معاها الاطراف هنا. في blood vessels في هذه المنطقة اسمها ايه؟ الحصة اللي فاتت اسمها limbal blood vessels. بصوا يا جماعة الجنكشن اللي انا هشاور عليه المنطقة ده هي منطقة الجنكشن ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الكورنيا والسكيليرا. مش عايز الكلام اسمها ايه؟ منطقة الايه؟ الليمبوس. يبقى اكيد البلاد فيسل اللي موجود ان هو في منطقة الليمبوس يبقى اسمه على اسمه اسم الليمبوس. يبقى اسمه ايه؟ ليمبال بلاد فيسل. يبقى تعالى نراجع. ذا كورنيا از كومبليتلي افاسكولار اكسبت ذا لاست 1 ملم اوف ذا كورنيا. اخر ملي من القرنية اللي جنب مين على طول؟ اللي جنب السكليرا اللي بنسميه منطقة الليمبوس. في ايه بقى يا مالو يعني؟ في بلاد فيسل اسمها ليمبال بلاد فيسل. خلاص قلنا القرنيه متثبته في السكليره زي ايه الحته اللي فاتت زي ده دي الساعه برافو عليك على القرنيه كده ماشي يا جماعه عشان انتوا شايفين دي السكليره عامله كده ذكرني كام ده بيقول عندكم في المذكره بقى ذكرني is fitted to the sclera like watch glass. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك بص على الرسمه وانت طالع بدي في جزء من القرنيه مين اللي مخبيه دلوقتي السكليره عامله ايه فوق البريفرال بارت اوف ذا كورنيا عند وات سكولد اوفر لاب. ده اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت. انا قلت لهم الديفينيشن اوف ذا كورنيا بس ذا كورنيا از ترانسبيرنت افاسكولار استراكشر كومبليتلي افاسكولار ما عدا اخر ملي من القرنيه فيه بلاد فيسل اسمها ليمبال بلاد فيسل. القرنيه متثبته في السكيلا زي ايه؟ زي ازاز الساعه. كمان فاكر نكست زيد انت شاطر بقى شوف انا الفرق اللي هو لما اوديك العمل ساعتها انت على طول بقى تفكر شاطر تعرف ايه اللي في الصوره دي حدش يكتبني بقى عيب بقى. دي العين مظبوط صح يا سلام. ايه اللي الصوره دي بقى كبصله دي؟ انا لسه قايل الكورنيا ايه يا جماعه؟ افاسكولار. بص بقى انت بتعرف في ايه في الابر بارت. بصوا يا جماعه ما هي دي كده القرنيه عشان قلت لك القرنيه زي ازاز الساعه. في هنا المفروض قبه ازاز ترانسبيرا حتى لو حدش بتدور انت في الشارع قالت لي ورا ده مين ده؟ ده الايبس. ومين المدور دي؟ الميومل. دايما القرنيه ما تبانش لانها ايه؟ تبص على الصورة دي وقول لي ايه الباثولوجي. الابر صح الابر بارت اوف ذا كورنيا بيكم باسكولارايز. ادي بقى ايه لما احط لك الحته العملي بعد حته. يبقى انت كلنا عارفين ان الكورنيا افاسكولار لما انا مش عارف اي حاجه في الرمى وجالك عيان تاني يوم الصبح بص في عينيه لقيت الحكايه دي. جدك مثلا في البيت باباك اوه ماي داد ذا ابر بارت اوف ذا كورنيا از باسكولارايز ولا لا؟ ايوه هنعمل ايه يا ابني؟ انا مش عارف هو حاجه كده صح؟ ده اول حاجه تكوني از فاسكولار هيكمل ازاي؟ تبعته بقى للدكتور يكون كويس يعني ماشي؟ خلاص؟ ده اول بارت اوف ذا كورنيا از ده باثولوجي بقى ده مش الايه؟ مش الطبيعي نكتب ماشي يا جماعه تعالوا ناخد بقى المقاسات. انا مش عايز حد بعد كده يحضر من غير الكتاب هفوت النهارده بس ماشي يا جماعه برافو عليك افتح الصفحه طيب وانت قافله ليه؟ على فكره انا معاك كتاب يا باشا افتح الصفحه. ها مقاسات القرنيه هي مقاساتها ايه؟ اول حاجه عايزين نتكلم على diameters of the cornea. بصوا بقى يا جماعه ده المنظر المشهور بتاعنا قلم القرنيه. بصوا لو انا خلعت القرنيه دي من مكانها وبصيت عليها من ورا من انهي سيرفس؟ لو انا بصيت عليها من قدام ده انهي سيرفس ده؟ الانتيرو سيرفس. لو انا بصيت عليها من ورا البوستيرو سيرفس. لما تيجي تبص على القرنيه من الخلف وتيجي تقيس الديامترز بتاعها هتلاقيها فيرتيكال 12 مللي هوريزونتالي كام؟ 12 مللي. بالنسبه للديامترز اوف ذا كورنيا بوستيرو اللي كام في كام؟ مكتوب عندكم 12 في 12. طيب يعني لو جيت عملتها كده تطلع ايه بالظبط؟ دايره بالظبط. الكلام ده يختلف من قدام. بصوا بقى المفاجاه لما تيجي حضرتك تشوف القرنيه من قدام تقيس الفيرتيكال دايمتر تلاقيه 11 بس مش ايه؟ يعني ده 12 في 12 لا هنا 11 ورزنت اللي زي ما احنا متعودين كام 12 تيجي ترسم القرنيه من قدام ما تلاقيهاش دايره ارسمها كده تلاقي ايه لها بيضاويه شويه ايه اللي حصل هل هي بيضاويه من قدام ومن ورا مدوره لا بصوا الفكره في ايه بصوا يا جماعه لو دي كده القرنيه مين اللي ماسك فيها من الجناب الازرق اللي انا بعمله ده مين السكليرا ومين الكونجكتايف صح يعني بص دي كده القرنيه لو انا حطيت ايديا هنا كده يبقى انا لمس مين لا الكونجكتايف الاول وتحتها مين السكليرا بتاعت المنظر اهو يا جماعه دي الليد ودي الكونجكتايف اهي حط ايدك هنا كده تلمس مين الاول الكونجكتايف وبعدين تحتها مين السكليرا اهو انا حطيت ايدي هنا كده نفس الفكره يبقى انا لامس الكونجكتايف ملهاش لون وتحتها السكليرا بيقول لك ايه بقى ان الكونجكتايف والسكليرا المفروض يمسكوا هنا في منطقه ايه الدوريه دي وصلنا منطقه الايه بقى ما لسه قايلها منطقه الليمبر مش دي كده الكورنيا ودي كده السكليرا فين الليمبر اهو الدوريه دي هي منطقه الايه الليمبر بيقول لك ايه اللي بيحصل بقى ركز معايا بيقول لك الكونجكتايف والسكليرا مش ماسكين زي ما انا عامل كده تيجي وقوع يكون شويه ومن تحت ايه diameter of the cornea في 1 ملم لوست صح this one with this 1 ملم لوست is due to what قول انت بقى مين اللي عمل هذا اللوست conjunctival and scleral overlap this overlap من فين فين اكتر من فين vertically اكتر من horizontally اصطلاح كويس برافو عليك هنا بصوا بقى يا جماعه يبقى لما نيجي ناخد الدايامتر of the cornea يلا الخلاصه بقى الناس الضايعين عايزين الخلاصه بصيروا ليه 11 من قدام بس قول لي 11 ايه في كام هوريزونتالي 12 زيت 1 ملم ديفرنس از ديو تو وات كونجكتايفال اند سكليرال اوفرلاب اي سؤال في الدايامتر اوف ذا كورنيا خش بقى على حاجه ثانيه اسمها السيكلت اوف ذا كورنيا يا ترى الكورنيا انا هكتبها كده صح هل السيكلت السنتر زي في البريفري الرسمه دي غلط بص المنظر المظبوط اهو منظر مظبوط اهو ايه رايكم اذا كورنيا از مور ثين فين في منطقه ثين لا ثين فين في منطقه السنتر بليز لازم تحفظ الكورنيا السيكلس في السنتر هنا الكورنيا السيكلس في هذه المنطقه من 550 الى 600 مايكرون ايه رايكم السيكلس ده يقعد يزيد كل ما نروح ناحيه البريفري حتى ما يوصل هنا يبقى اقل في مايكرون اللي هم قد ايه واحد ايه 1 ملي الرقم ده مهم ليه مهم عشان عمليه اللي انا لسه بكلمكم عليها عمليه الليزك حضرتك قبل ما اعمل لك عمليه ليزك هناخد الكلام ده ان شاء الله في الترم الثاني لازم اطمن على ده الكورنيا الايه الكورنيا السيكس ليه بقى لان هشرح الكلام ده بالتفصيل اكتر وبالرسومات وبالفيديو ان شاء الله لما نيجي ناخد عمليه الليزك هقول لك ايه انا بشيل فلابه من القرنيه اشتغل بالليزر وبعدين ارجع الايه الفلابة طب عشان انا اشيل فلابة من القرنيه دي لازم القرنيه تكون تخينه انا بحذركم بقى من حاجه في دكاتره كتير قوي من الطبيب يعني ايه كل التكنيك بتاعك لا يسمح وتلاقي عمل لك الايه العمليه طب ليه ما تعملش عمليه ليه عشان الدكتور يكون عنده ضمير طب بصها على فكره بليز اطمن يعني عمليه الليزك بالذات لو الكورنيال سيك قليل العمليه ايه هتبوظ فانا بليز عايزك تحفظ الرقم ده كورنيال سيكنس في السنتر بالذات ان شاء الله لما يجي اخد عمليه الليزك هقول لك لو الكورنيا بتكمل اقل من 500 مايكرون بليز ايه بقى؟ ما نعملش العمليه روم تاتش ايوه برافو عليك يبقى الكورنيا احفظ بقى معايا الكورنيا السيكنس كام في السنتر؟ 550 مايكرون كام في البريفري بيزيد لحد ما يوصل لحد 1000 مايكرون او واحد ايه؟ او واحد ملي لو قال لك في الامتحان الكورنيا السيكنس قول له اللي في السنتر وخلاص لو قال لك طيب في فرق ما بين البريفري وما بين السنترال تقول له اه تشكيل الحكايه لكن لما يقول لك الكورنيا سيكنس هي خلاص يبقى قصده اللي مين يعني يبقى قصده اللي في السنترال اي سؤال في الكورنيا سيكنس يا جماعه حد عنده اي اسئله طيب ناخد معلومه اخرى اسمها نصف القطر او بالعربي او بالانجليزي بقى radius of curvature. radius of curvature radius of curvature يعني نصف القطر. بصوا بقى ال anterior surface of the cornea له نصف قطر وال posterior surface of the cornea له نصف قطر. ايه الكلام العجيب ده؟ بصوا يا جماعة الآلة القرنية ايه؟ ده ال anterior surface وده مين؟ posterior surface. هسألكوا سؤال، لو انا كملت ال anterior surface دايرة تطلع دايرة كبيرة، لو كملت ال posterior surface دايرة تطلع دايرة اكبر ولا اصغر؟ اصغر. الدايرة الكبيرة لما جينا نشوف نصف قطرها كويس لقيناها 8 مللي. الدايرة الصغيرة لما جينا نشوف نصف قطرها لقيناها 6.5 مللي. ماشي يا جماعة؟ يبقى بصوا بيقول لك ان نصف قطر ال anterior surface of the cornea كام؟ ها يا جماعة تمانية. يعني عايز اقول لك ايه؟ لما كملنا ال anterior surface of the cornea دايرة طلعت الدايرة قطرها 16 مللي. يبقى نصف القطر كام؟ 8. لما كملنا ال posterior surface of the cornea دايرة طلعت الدايرة قطرها 13 مللي، يبقى نصف القطر كام؟ 6.5. يبقى لما يسألك كده في الشفوي اخر السنة يعني ايه يا ابني ال radius of curvature of the anterior corneal surface 8 مللي، ما تقلقش الرقم كام، اقول لك يعني ايه، يعني ايه ال radius of curvature of the anterior corneal surface 8 مللي. حضرتك ده معناه ان ال anterior surface of the cornea جزء من دايرة قطرها 16 يبقى نصف القطر 8. طب قول نفس الكلمتين عن posterior surface. ال posterior surface of the cornea جزء من دايرة قطرها 13 يبقى نصف القطر 6.5. الخلاصة يعني ان ال anterior surface of the cornea لما بكمله تطلع دايرة كبيرة، ال posterior surface of the cornea لما بكمله تطلع دايرة اصغر شوية. ماشي يا جماعة؟ radius of curvature يعني ايه؟ نصف القطر. ماشي. طيب يلا حتت بقى الكلينيكال اللي انتوا بتحبوها. بص على الرسمة وهات لي الباثولوجي، بص على الصورة وهات الباثولوجي من اللي انا قلته. انا مش بقول لكم حاجة غير لما اكون ايه؟ انا قلتها. ها في ايه في العيان ده بقى؟ راحت بيقول لك مش نايم كويس. بصوا يا جماعه انتوا تعرفوا في ايه بخصه؟ لا لا بالعربي، لا بالعربي. عينيه ايه؟ صغير مش عينيه، القرنيه صغيره. المفروض القرنيه كبيره كده. فالديامتر مش محترمه كده. صح؟ هنا بقى في ايه في الرسمه دي او في العيان ده؟ الكورنيال ديامتر ايه؟ صغير. ده مرض اسمه هناخده اسمه مايكرو كورنيا، يعني القرنيه صغيره. وانا اسالك اول حاجه في المايكرو كورنيا ان مين صغير؟ ها؟ ايوه ايه اللي صغير في الكورنيا يعني؟ اللي ايه؟ الدايامتر اوف ذا كورنيا از سمول. طيب ناخد كمان واحده؟ مين ده؟ اه بقول لي ايه الفرق ما بين هتلخبط انت الدنيا، ايه الفرق ما بين 11 في 12 و 6 في 7؟ يعني بص بص لما تيجي تشوف الديامتر القرنيه هنا ده العيان تقيس كده 11 تقيس كده ايه؟ 12. يعني اجيب الساعه الساعه كده تقيس كده الساعه 11 والهورزونتال كام؟ 12. ده مين؟ ده الساعه. ايه الفرق ما بين الساعه اهي؟ بص كامل الساعه كده دايره. بتقيس ايه؟ بتقيس نص الدايره. يعني لما الساعه كده كده دايره ليه؟ ده الدايره دي نصف قطرها كام؟ هو ده الايه؟ هو ده الريجنت. انتيرور سيرفيس دايره والبوستيرور سيرفيس دايره ايه؟ دايره ثانيه اصغر ولا اكبر؟ عنده ايه؟ لا حرام عليكم بقى. مايكرو كورنيا اللي بعدها لو ما كنتوهاش هزعل. يلا بعدها. شكرا. لا مش ماكرو، اول عيان ده عنده حاجه اسمها كونجنتال جلوكوما. طفل صغير مولود ضغط عينيه عالي، فالعين بدات ايه؟ تكبر تكبر تكبر. اكتر حاجه بتكبر هي القرنيه. حتى العيان ده بنسمي عينيه دي اوكت اي، عين شبه عين الثور. يعني عين ايه؟ تخينه، عين كبيره شبه عين الثور او شبه عين الجاموس. مش عارف الكلام ده دلوقتي، عايزك تعرف ان في ايه بقى؟ العكس، في انكريس في الايه؟ في الدايامترز اوف ذا كورنيا. عشان كده لما نيجي ندرس المرض ده وتيجي سيره القرنيه هقول لك ايه؟ الدايامتر اوف ذا كورنيا ماله؟ قولوا انتوا بقى لما نيجي ناخد المرض ده هقول لك الدايامتر اوف ذا كورنيا انكريز اور ديكريز؟ انكريز. خلاص؟ بعدها كده الكيرفيتشر هيزيد؟ لا نسي. احنا لما نيجي ناخدها بقى الكيرفيتشر هي لما القرنيه تكبر؟ لما القرنيه كده ايه؟ لما القرنيه العين هتكبر لما القرنيه اتفردت كده الكيرفيتشر هي ايه؟ هيزيد. كمان كمان دكتور. لا انا مش عايز مش عايز شكرا مبارك. كمان ايوه عايز تسال ليه كمان كونجينيتال سياسه يعني هو المايكرو هو مولود كده كونجينيتال. مولود يعني ايه؟ هو يا ايه السبب؟ ده سؤال؟ انا قلت مثلا الدكتوره يعني الفيشر نفسه مش الكلفيشر انا بقول لك الايه؟ الدايمتر. ارجع كده مالكش دعوه بالشوف مش بقول لك مين اللي سالني ده. الكيرفيتشر اللي هو دي كده لما كملها ايه ده يسار الكيرفيتشر لو ايه ايه كده وايه كده يطلع المسافات دي ايه مالها صغيره عن الطبيعي يبقى الدايامتر دي صغيره خلاص. ناخد حاجه خدناها كلنا في سته ابتدائي ايه بقى الريفراكتيف اندكس. الريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار. ما خدتوش قبل كده معامل الانكسار في الفيزياء؟ طيب يا ادب يا دكتور ثالث اداه يا ادب خدتوها سته زراعه زمان. ريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار. هشرحه كأنكم ما تعرفوش. معامل الانكسار بصفه عامه معامل انكسار الازاز معامل انكسار المايه. ايه معامل الانكسار؟ بص تعالى نشرحه من الاول. بصوا يا جماعه لو انت عندك هنا هواء وهنا ميه خلاص وفي ضوء عدى من الهواء للميه هسألك سؤال الضوء ده يعدي عادي ولا ينكسر؟ ينكسر صح؟ ليه؟ الضوء معدي في الهواء براحته تيجي قبل ميه كويس تبتدي سرعه الضوء تتغير. هو معدي في الهواء براحته مفيش حاجه. يجي يعدي في ماده اثقل شويه اللي هي الميه تبتدي سرعته تتغير قوم لازم ايه؟ زي بالظبط لما تكون ماشي بالعربيه بسرعه عاليه وتروح عامل فرامل لازم العربيه ايه؟ تاخد. هي دي نفس الفكره. العربيه تعبانه صح ماشي ما علينا. يبقى دلوقتي الضوء وهو معدي من الهواء في الميه انكسر خلاص؟ هسألكوا سؤال، طب لو الضوء معدي من هواء زيت أتقل شوية من إيه؟ من الماية، هينكسر أكتر ولا أقل؟ لا هيخش يا عم ده في إيه؟ هو في هنا مراية؟ أنت ضايق. لما يكون في هنا مراية يرجع. الضوء هينكسر أكتر ولا أقل؟ ده السؤال. أكتر. هينكسر أكتر، يقرب أكتر من الإيه؟ من السيرش. بصوا بقى، سير إيه الموضوع؟ بص الموضوع إن إيه بقى؟ معامل انكسار المية بيساوي سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في المية. معامل انكسار الزيت بيساوي ايه؟ سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الايه؟ في الزيت. معامل انكسار القرنية بتاعتنا بقى. سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في مين؟ في المادة اللي هي مين يعني؟ في القرنية. ايه رأيكم؟ لما قسمنا سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في القرنية طلع الرقم اهو. 1.37 من 100. السؤال اللي أنا عايز أسأله لكم ايه التمييز؟ ده برافو عليكم جبتوها لوحديكم يا جدعان صح؟ صح ليه؟ السرعة في الضوء في كذا على سرعة الضوء في كذا يبقى سرعة هضرب مع سرعة يطلع الرقم بدون ايه؟ بدون تمييز. لو عامل الانكسار هيضحك عليك في اللجنة آخر السنة وعامل الانكسار 1.37 من 100 التمييز ايه؟ مفيش. هتنسى انت وتقعد بقى تقول ايه التمييز أي حاجة. خلاص ماشي يا جماعة؟ سهلة؟ يبقى معامل انكسار القرنية كام؟ يا جماعة 1.37 من 100 بدون تمييز حتى مكتوب في المذكرة ايه بقى؟ يونت ليس نمبر يعني رقم بدون تمييز. هذا فيما يخص معامل الانكسار. ناخد حاجة لها علاقة بالموضوع حاجة اسمها ريفراكتيف باور. بقول لك ان الريفراكتيف باور نتكلم عن مين؟ عن القرنية. ريفراكتيف باور اوف ذا كورنيا 42 دايوبتر. واحدة واحدة بقى عليا، يعني ايه كلمة أساسها ايه؟ ريفراكتيف باور، هسألكوا سؤال، لو في أشعة وقعت على عينينا، أدى عيان، في أشعة بارلل وقعت على عينينا، نفسك تعمل ايه في هذه الأشعة؟ نفسي أجمعها، صح؟ على فين؟ على الريتنا، من بيقوم بهذه الوظيفة؟ لا الكورنيا والايه؟ والدنيا. لو إن قدرة القرنية على تجميع الأشعة 42 دايوبتر. شوف المفاجأة بقى، قدرة اللينس على تجميع الأشعة 15 دايوبتر فقط، يعني واحدة واحدة، يعني إيه بقى ريفراكتيف باور؟ قدرة أي عدسة على إنها تعمل تجميع للأشعة، يبقى بقى هو الريفراكتيف باور is the ability of convergence of a parallel ray، صح كلام؟ ability حد فاهمني ولا إيه؟ ability of إيه؟ convergence of a parallel ray، قدرة أي عدسة على إنها تجمع الأشعة. طب الحكاية دي بتزيد وبتقل على حسب إيه؟

قبل الحصة كنت أسألك عندنا كم عدسة في العين يا ابني؟ عدسة واحد؟ يا في غيرها؟ لا لا ايه؟ اللينس لا الكلام ده غلط. لا عندي عدستين. نجاوب بقى على السؤال؟ مش هتجاوب؟ عندنا السؤال موجود هنا، عندنا كام عدسة في العين؟ اثنين. مين ومين؟ كورنيا. واللي حتى مين أهم؟ كورنيا. شفت بقى؟ العين فيها كام عدسة؟ اثنين. الكورنيا ولا كده طبقنا الجروس انا هدوني. اي سؤال يا جماعه؟ اي سؤال؟ ماشي. يبقى نراجع بسرعه كده اللي احنا فاهمينه بسرعه. هرجع لكم الصفحه اللي فاتت في ثواني. يلا نراجع مع بعض. سيب الورق خليك معايا. الباراميترز اوف كوريا والسوق لي 12 من قدام 11 من قدام. This difference is due to what? خلاص خش في اللي بعديه. الثيكنس اوف ذا كورنيا في النص 350 الى 600. وكل ما نروح ناحيه البريفري يزيد. الثيكنس مهم علشان عمليه الليز. خلصنا ليه؟ خش حاجه ثانيه. الراديوس اوف كيرفيتشر الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا نصف القطر بتاعه كام؟ 8. البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا لسه القطر بتاعه كام؟ 6 ونص. خلاص ماشي. خش على معامل الانكسار. معامل الانكسار بصفه عامه بيساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الماده. الكلام ده في القرنيه. سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في القرنيه الرقم كام؟ 31 من 100 بدون سليم. خلصنا معامل الانكسار. خش على الريفراكتيف باور. يعني ايه ريفراكتيف باور؟ قدره العدسه على انها تجمع الاشعه. القرنيه قدرتها 42. اللينس قدرتها 15. الفرق فيه كيلوميتر. برافو عليك. هذا اللي احنا خدناه. الكلام ده بصراحه استفدته في البيت بقى 3 دقايق. والله ماشي يا جماعه. طلع احتمال دي حصه الاربع هنسمع الكلام. زي ما احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت. ماشي يا جماعه. الكلام ده في البيت والله ما عايز غير قرايه خلص الرمض كله. لو قريت ورايا حصه بحصه انت بقى موضوع الرمض ده خالص. شوف لك ماده ثانيه بعد كده. شوف شرعي بقى. شوف بلاوي ثانيه. يعني الرمض عشان تخلصه السنه دي تعال حصه روح اقرا في البيت 10 دقايق و10 دقايق بالساعه كده. اقرا الحصه في 10 دقايق وخلاص مالكش دعوه بالباقي. الباقي بتاعنا. ماشي يا جماعه؟ مطمنين؟ ها؟ سيبوا نفسكم ليه ومش كل دعوه باي حاجه. لسه حاسين بغربه؟ بجد انا عايز اقول لكم على حاجه والله ما شكرا ليكم. انا رايح امبارح مبسوط. اول مره احس ان طلبه متحملين كده و لعبت طنطه يلا سخنهم. معرفش بجد انا انبسطت هنا امبارح والله مش عشان حاجه. احساس كده جالي الدكتور ده اللي بيقولوا عليكم صح. الدكتور ده هو اللي فكرني بيكم وخلاني اجي هنا. انا مش جاي هنا خالص. الدكتور ده شكر فيكم جامد السنه اللي فاتت فقررت اتفاجئ قد ايه بجد. يعني ايه الطلبه هنا كويسين فعلا يتحبوا الحقيقه. معرفش ليه قال كده فريش كده قال حلو مش مجامله والله العظيم انا جميله. احسن مجموعه عندي الثاني هو انتم من ناحية البرسوناليتي بالذات بالعلم ممكن تكونوا ضايعينك وطلعوا روحي في الشهر. انا مش بتكلم على كده. انا حبيتكم كشخصيات. الناس اللي قابلتهم وقعدت معاهم ده بجد. ماشي؟ ولسه وانت لسه شفت حاجة. خوفي لو ضربنا تكون انت اللي عملتها. ماشي يا جماعة؟ ناخد بقى ايه؟ الهيستولوجي اوف ذا كورنيا. اول سؤال هو بقى سؤال شهم. القرنيه بتتكون بكام طبقه يا ابني؟ 12 هو اي حاجه يعني. لا بصوا يا جماعه لو انت ما انتش عارف لجنه الشهم ما اتجوزتش يعني هي عيال ايه؟ لا ايه؟ ولا صدرها؟ ده كام طبقه القرنيه؟ كام طبقه الجيم؟ قول حاجه ما تقولش. عارف لو انت قلت اي رقم وطلع بعيد قوي يعني هم خمسه ليا بس تخيلوا؟ بقى 35 هيتضرب من ايدك في الساعه بقى اللي جاي. بصوا لكل 35 اهو كانهم مسكوا حرامي في موت. بجد يا ابني انت كده بتتفرج على الاساتذه كلهم. بص الراجل بيقول مش عارف ايه حيوان خش عليه كده مليش دعوه بصراحه. لو مش عارف بس ايه ما تنطقش. مش عارف انت ممكن تسالني في حاجه تلاقيني مش عارف. لكن ما ايه كده لا خلاص. بجد نصيحه من اخوكم مش عارف اللجنه اتلموا مسكوا. انا بتاكل يعني ايه راجل سطور. حد هنا من ولاد الاساتذه؟ ولاد الاساتذه ينفع عيشه؟ محدش من ولاد الاساتذه خالص؟ ايه؟ طبعا براحتي خالص بقى. اصل انا كنت منهم اول سؤال تخش تدفع الشخص حط رجله ايوه هذا ده وصل ايوه برافو عليك يا حبيبي اما انت بقى اقعد يا حبيبي عارف انت معلش اعمل عليك ولا لكش دعوه حسب الله انا بقى حسب الله انا عليهم المايليوس حلاتي طيب انا قطعتنا لحكي ما هزاك من البداية لو نقدر نحكي مع بعض طيب بالنسبة للمايليوس اناتومي يا ترى لو بصينا على القرنية تحت هنلاقي تكون من كام طبقة؟ 35؟ 5 زي اي حاجة في الدنيا اكيد اول لير واخر لير ها؟ ده ابيثيليا واخر لير اندوثيليا طيب كده خلنا اثنين فاضل كام؟ فاضل ثلاثة بعد الابيثيليا دي ممبرين مهم قوي اسمه باومانز ممبرين بعد باومانز ممبرين دي اهم حاجة بقى الاستروما انت بتطلع كده يعني باومانز ممبرين بعد كده استروما بعد كده ممبرين كمان اسمه ديسمنت ممبرين خليك فاكر ان الباومانز هو اللي فوق والديسمنت هو اللي ايه؟ هو اللي تحت، ادي الخمسة ليه؟ يلا قولهم بقى معايا أكيد أول لير يا ضيع ديسمنت وبعديه باومنز ممبرين وبعدين استروما وبعدين ديسمنت ممبرين وبعدين أهم حاجة عندنا في القرنية هو مين؟ هو الإندوثيليا خلاص؟ هناخد كل طبقة من دول وندرسها تعال ندرس إيه؟ الإبيثيليا أي إبيثيليا على السيرفس يعني الإبيثيليا بتاع القرنية الإبيثيليا بتاع الإسكن أي إبيثيليا في الهواء دي أنواع إيه؟ برافو عليكم 35 سكويمس ايبيثيليوم يبقى الايبيثيليوم بتاعنا ده حوالي خمس طبقات من خمسه الى سته لير وب 35 سكويمس ايبيثيليوم ايه الفرق بينه وبين الايبيثيليوم بتاع الجلد؟ بتاع الجلد ايه؟ كيراتين ثابت ينفع يبقى فيه كيراتين؟ ان شاء الله تحوش الايه؟ تحوش الفيزا يبقى اهم كلمه بقى ان الايبيثيليوم بتاعنا نوعه ايه بقى؟ 35 سكويمس ايه؟ نان كيراتينايز خلاص؟ يبقى نوع الابيثيليوم ايه؟ خمس او ست طبقات من ال 35 سكويمس نان كيراتينايز ابيثيليوم، سؤال لو الابيثيليوم ده وقع واحده بتلمس كونتاكت ليز هتوقع الابيثيليوم، واحد دخل في عينيه رملايه يلحم في خلال قد ايه؟ بص برضه يهوب اي حاجه برضه ماشي؟ يلحم في خلال 24 اور وده حاجه فظيعه جدا الابيثيليوم له هاي ريجنريتيف باورز له قدرة فظيعة على انه ريجنريت لو حصل ابريجن او اي خدش في الجينيتيك في خلال 24 اور يكون حصل كومبليت هيلينج عشان يا جماعة ايه رايكم في الابيثيليوم ده؟ ها متسرع واهود وارعن الكلام ده هيضايقنا هو حلو بيساعد ايه؟ لكن ده هيعمل لي امراض كتير كل الابيثيليوم بيلحم بسرعة يضايقني ساعات يأذيني هذا الموضوع هو يفيدني في ايه؟ يفيدني في ايه؟ في يأذيني في ايه احنا بنقول دلوقتي؟ يعني مثلا يعني عشان بس تبقوا يعني واثقين في الكلام فصدقوني طبعا. واحد عنده القرنيه مفتوحه ساعات الابتسام العبيط ده يروح داخل كده كده كده كده كده كده محولها لفستلا. صح يبقى ايه؟ يبقى لما يلحم بسرعه ده ساعات بي ايه؟ بيضايقني صدقتوني صح؟ ماشي؟ يبقى الابتسام ماله بقى؟ متسرع واهوج وايه؟ ورعا زي محمد حسن. ماشي؟ خلاص خليكم معايا بقى يبقى الانسيليوم خدناه وخدنا الريجنراتيف بار بتاعه فاكرين السيكنس بتاع القرنيه كام؟ في النص مش 50 50 منهم الانسيليوم يبقى الانسيليوم كام مايكرون؟ 50 مايكرون ماشي يا جماعه؟ يبقى خدنا السيكنس اوف ذا ايبيثيليوم الايبيثيليوم ذات نفسه بقى بيتكون من خمس او ست طبقات الخمس او ست طبقات دول متقسمين في ثلاثه لير تعال ندرسهم تعالى ادرس. ادي القرنية اهي وده الابيثيليوم. أول طبقة عبارة عن سنجل لاير اوف كولومنر سيلز. وبعدين اتنين لاير تو لايرز اوف بولي هيدرال سيلز. وبعدين ثلاثة لايرز من الايه؟ بص كده وانت تعرف من الفلات سيلز. دول اسمهم البيزال لاير. ودول اللي في النص دول يبقى اسمهم الانترميديت لاير. واللي بره دول رقم ثلاثة يبقى اسمهم سوبرفيشال لير يبقى الابيثيليوم شخصيا بيكون من كام طبقه او من كام لير؟ ثلاثه لير بيزال سيلز انترميديال سيلز سوبرفيشال سيلز اوصف لي البيزال سيلز كام لير؟ سنجل لير اوف كولومنر

كامله مختلف تماما في الممبرين اللي تحت. ايه بقى الممبرين اللي تحت اللي هو مين ده؟ باومنز. يبقى ده ايه؟ دي ما بينهم هنا ايه؟ لاين اوف سيبريشن. الكلام ده يفرق معانا في الجراحه. هقول لك المعلومه دلوقتي بنحتاجها ليه. المهم خليك معايا بقى. يبقى الممبرين ده ما بينه وما بين الاستروما لاين اوف سيبريشن؟ لا، ده جزء من الاستروما ما اقدرش افصله مع بعض. الممبرين الثاني اللي تحت الديسمنت ممبرين في ما بينه وما بين الاستروما لاين اوف سيبريشن. الكلام ده يفرق معايا في ايه في الجراحه بقى؟ هنقول الاناتومي ونقول الحته اللي لها علاقه بالشغل. في عيانين يا جماعه بيحصل لهم مرض زي ده باظ. ايه ده؟ الجزيل لازم يتغير. زمان ما بيرجعش تاني، برافو عليك. زمان كان الدكاتره بتصعب الاندوسيرم باظ، اروح شايل الطبقات كلها مغيرها وجايب قرنيه جديده كلها احطها مكانها. يعني عشان الاندوسيرم يغير كل الايه؟ كل الطبقات. الكلام ده غلط، ما عادش بيتعمل. حد كان عايز يتعمل؟ هم دلوقتي بقى بيعملوا عمليه جديده بقى، يقول لك نغير على قد اللي بايظ، بس نغير مين بس؟ الاندوسيرم. يروح داخلين من هنا كويس؟ يروحوا داخلين اهو فين؟ ما بين الاستروما ما بين الديسمنت ليه؟ ما بينهم لاين اوف سبريشن. يقدر يشيل الاثنين دول مع بعض كده اللي قدام الوايزين ويجيب اندوثيليوم جديد ويركبه هنا. ما عملش ترقيع لكل القرنيه، عمل ترقيع للاندوثيليوم بالايه؟ خليك معايا، الاندوثيليوم بالايه؟ ويركبه في المكان ده. دخل فين هو؟ ما بين الاستروما وما بين الديسمنت ممبرين. ايه الميزه هنا؟ ما عملش ترقيع لكل الايه؟ لكل السيكلز. العملية دي عملية حديثة جدا بقى لها سنة واحدة بس، مكتوبة عندك في المذكرة اسمها ديليك اوبريشن. ايه الاختصار ده عشان تكتبوها؟ ديليك اوبريشن اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. عملية ترقية قرنية اسمها كيراتوبلاست. هقول لكم الاسم ده جاي منين؟ سؤال. عملية الترقية اللي انا عملتها دي سوبرفيشال ولا ديب؟ بره ولا جوه؟ ديب. اسمها ايه؟ دي فول سيكلز ولا لاميلي؟ لاميلي. يبقى اسمها ديب لاميلر. رقعنا مين؟ الاندوثيليا اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. الخلاصه الا عاشم واحد، وجود لاين اوف سيبريشن ما بين الاستروم وغير الديسمنت يساعدنا في عمليه ايه؟ الديليك. على فكره لما تقول ديليك في الامتحان مش هيزعل، ده الديليك ده مش اختصار انا اللي عامله، كل الناس عارفاه. يبقى وجود هنا لاين اوف سيبريشن في الاناتومي سرق معايا في الجراحه، خلاني اعمل عمليه ايه الجديده؟ ديليك اوبريشن. يبقى لو سالك في الامتحان الكلام ده كان زمان عمليات القرنيه هي الترقيه. تعرف يا ابني عمليه ترقيع الاندوثيليوم؟ لو قلت له الاسم بس الدكتور هيغمى عليه على طول. انت عارف الاسم ده ايه؟ فاهم؟ اسمع كده وردك في حضنك. لا يا والله بجد في دكاتره بتاثروا من العلم. لا لا يطقطب عليك كده يا حبيب قلبي والحاجات دي بقى. انا صحصح فيها بجد. في تخش اللجنه الميل ممكن يعيط في اللجنه عادي، لكن الميل في اللجنه هزقت في اللجنه ما تعيطش. الميل لا، يعني انت لو هزقت في اللجنه وعيطت تبقى ايه؟ لاستيك. ما انتش ناس راجل لاستيك. الميل بقى ساعات بيزودوها بقى الحقوني بتاع في اللجنه ليه؟ اصل كده خلاص انا مش بتهاوي يعني. لا ايه بقى بتتشد من اللجنه بالعافيه بتاع انت مش هتشوف بره مش عايز يهوم. طب سؤال كمان يا باشا، راش يشده هو بيتشد من اللجنه بقى ده مش كام ايه هو بيعزوك يعني ليه؟ هو بيوقعك في الكليه ان هم دول الاعداء ليه؟ مع انه تعرفت الدكتور على التكاتف بس يعني ساعات الواحد فيك من فوق ربنا في حاله بتاعه تلزق الدكتور يضيع. ماشي يا جماعه؟ انا بخوفك ليه؟ بذاكر من دلوقتي وتخلص. بلاش تذاكر كلمه دي بتضايق بعد الناس. بتقرا ورايا وتخلص من الموضوع. ها؟ خلاص ماشي؟ بفكركم بالايام السوداء عشان تحضروا لها من دلوقتي. خلاص يا جماعه؟ خلصنا الباومنز بالبريم. تعالى بسرعه بسرعه. نقارن الباومنز بالايه؟ هنسيب مين؟ بالصورة. تعال بسرعة نقارن الباومنز بالديسمنت. الباومنز نون الاستيك ويك، يبقى الديسمنت الاستيك ايه؟ دروب. العكس بقى يا ابني. نون الاستيك ويك يبقى ده الاستيك وايه؟ والصورة. ده لو اتقطع. رجال. رجال. ليه بقى؟ لانه سكريتد فروم ذا اندوثيليوم. يعني لو اتقطع الاندوثيليوم بيكون تاني ايه؟ ديسمنت ممبرين. ايه ده صح كده؟ او الديسمنت ممبرين اهو. ده كبر الاوكي بقى ريجنيشن. لو اتقطع مش هيسيب مكانه اوباسيتي. ليه؟ لانه هيبقى سكريت التاني من الاندوثيليوم. يعني الممبرين يتقطع ما يحطش حاجه خالص. ده لما اتقطع عمل فايبروز. ده لما يتقطع مش هيعمل فايبروز، هي حاجه تانية. فهي مش هيحصل فايبروزس، بس هيحصل حاجه تانية. هيحصل حاجه اسمها كورنيال اديما. ليه؟ بيقول لك لا يمكن ده يتقطع من غير ده ما يتقطع. لا يمكن الديسمنت يتقطع من غير ما مين ما يتأذى معاه الاندوثيليوم. بيقول لك اصل الديسمنت اكت باذن الممبرين للاندوثيليوم. يعني لو في عندك ورقتين انت لازمهم بسبب تعرف تقطع الورقه الاولانيه من غير ما تقطع الثانيه، الاثنين لازقين ويبقى لازم الاثنين ايه؟ يتقطعوا. وركيب بقى في المنهج كله. لما الاندوثيليوم يتأذى الاندوثيليوم فيز تقل، يحصل انهري في الاندوثيليوم. النتيجه بقى واحده في كل المنهج. المهم ايه اللي بفكر يخش جوه الايه؟ القرنيه. والقرنيه تبتدي ايه؟ اسمها ميه. ويحصل مرض اسمه كورنيال اديما. يبقى سؤال بقى الخلاصه، لو الديسمنت ممبرين اتقطع مش هيحصل ايه ويحصل ايه؟ مش هيحصل اوباسيتي ويحصل كورنيال ايه بقى؟ كورنيال اديما. المفروض ان اي ميه بيخش جواها، اي قرنيه بيخش جواها ميه، دي لازم نلحقها. اي قرنيه بيخش جواها ميه مين بيقوم بالدور بقى؟ مين اللي بيلحقها؟ ده ايه ده؟ الاندوثيليوم. هنقول الاندوثيليوم دلوقتي هنعرف اهم وظيفه له ان يخلي الكورنيا ناشفه. ان اي ميه جوه القرنيه يطلعها او يرجعها هنا، يرجعها فين؟ انتيرو تشام او في الاكس. اذا ما هي وظيفه الاندو؟ هايدريشن ولا دي هايدريشن؟ كورنيال دي هايدريشن. او بنسميها كورنيا بياخد الميه وبيطلعها وبينقلها في حاجه اسمها بامب محتاجه اي تي بي. يبقى الاندوثيليوم ده بيعمل حاجه اسمها اندوثيليال بامب او كورنيال دي هايدريشن. يبقى اما الاندوثيليال كاونت يقل، عدد الاندوثيليال سيلز تقل، لما الاندوثيليوم يحصل له دامج وما يخش هتفضل جوه القرنيه ويحصل مرض اسمه كورنيال ايه؟ كورنيال ايه بقى؟ الكلام ده ثابت بقى في المنهج. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم، مش هقول بقى تاني طول المنهج، اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعني ايه؟ كورنيال ايه؟ هسألك سؤال. دي تو لوس اوف فرق، دي تو فيلير اوف فرق. ايوه فيلير اوف اندوثيليوم. ما حدش فيه بامب في القرنيه بقت تتملى ايه؟ تتملى. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه بقى؟ عندي حاجات كده مستكه عليها طول السنه. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه؟ كورنيال ايه؟ كورنيال بامب. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يحصل كورنيال ايه يا جماعه؟ كورنيال اديما. الكلام ده اساسي خلاص. حتى لو ما يجيش عمر ما يبقى ده انتكت وده سليم. احنا قلنا الاثنين ايه؟ لازم الاثنين يبوظوا مع بعض. صعب قوي مرض ياثر على الديسمنت من غير ما ياثر على الاندوثيليوم. صح، لان الاثنين لازقين في بعض. خلاص كده؟ طيب فاكرين الثيكنس بتاع الاندوثيليوم 50؟ الباوند 10، الديسمنت 10 مايكرو. 10 مايكرو خلاص يا جماعه. يبقى 50 10 10. الرقم ده ثابت في الاطفال. بيقول لك في الاطفال الثيكنس اوف ذا ريسمنت ميمبرين بيبقى قليل جدا، اقل من 4 مايكرو. عايز اقول لك ايه؟ في الاطفال الممبرين اللي تحت ده اهو اللي هو مين؟ ديسمنت ميمبرين. ده بيبقى رفيع جدا. اذا الاطفال اي ماينور ستروما ممكن تبوظ مين؟ ديسمنت. وده مرض هنبقى ناخده في الاطفال. خليك فاكر بس ان الديسمنت ميمبرين في الاطفال 10 برضه يبقى قد ايه؟ 4 مايكرو. فاكرين يا جماعه؟ فكركم بقى وانت تقول الممبرين اللي تحت ده لازق الاستروما. عرفت المعلومه دي؟ زي ذا لاين اوف سيبريشن ما بينه وبين الاستروما، وده بيساعدني في العمليه ايه؟ العمليه اسمها ايه؟ دي ليك اوبريشن. عمليه ترقيع الاندوثيليوم اسمها ليك اوبريشن. لما تقولها في الشكل جميله والله. خلاص؟ حاول تتنفس تقولها في اي حته. بجد؟ تكون عارف حته حلو؟ واخدين بالكم؟ تقولها حلو يعني تصرف كده. انت اللي بتودي اللجنه على الحته اللي انت عايزها لعلمك يعني. لو انت شاطر قول له كلمه كده يروح سالك فيها، تقول له كلمه يروح سالك، انت فاهمني؟ ماشي يا جماعه. تقعد تجيب له سيره الكباتن المصري يقول لك طب قول لي انا معاك كباتن مصري عشان تقول له ليه؟ ادي ليك. اي سؤال كده خلصنا مين ومين ومين؟ الابستيليا والباوند والجسم. فاضل مين؟ سيب الاسترو عشان ناخد مين برضه؟ فاضل مين؟ هناخد في الاخر الاندوثيليوم. تعالى ندرس الاندوثيليوم. تعالوا ندرس الاندوثيليوم. انا قلت كلام مهم على الاندوثيليوم يا رب تكونوا فاكرين. قال الاندوثيليوم بقى عايزين نبدا. الاندوثيليوم. قلنا كورنيال ديهايدريشن الاندوثيليال كاونت بنعده بجهاز اسمه نيكولر مايكروسكوب. نراجع كل اللي احنا قلناه وبعدين ناخد الاستروب. ماشي احنا جينا الابيثيليوم ولا انتوا عارفين كده الابيثيليوم ترانسفايل سكويما ترانسفايل سخنه 50 مايكرو قدرته على الريجينيشن فظيعة جدا. بيتكون من كام طبقة؟ 3 طبقات. البومنز ممبرين اللي قدام ده لو اتقطع يلحم فايبروز. ده لو اتقطع مش هيحصل فايبروز بس هيحصل مكانه كورنيال شريمة. خلاص ماشي يا جماعة ده الكلام الأساسي اللي احنا قلناه. فاضل مين ولا ده؟ فاضل مين؟ الاسترو. مش هيقعدنا 5 طبقات؟ فاضل ايه بس؟ الاسترو. تعالى ناخد الاسترو. ممكن ناخد الاسترو ومع انطلعته بدري بس ان شاء الله العام المنظر ده مش هتكرر. نحاول نشوف قاعه واسعه باذن الله. معانا يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح برضه. انا اخرت النهارده عشان مش عارف الطريق قوي. انا بعد كده باجي في الميعاد بالظبط يا شباب. في الميعاد الساعه 9 شارب 9 و10 والحاجه ان شاء الله باجي في الميعاد. ليه؟ لا انا كمان عندي حصه الاربعاء كويس. خلاص الاربعاء الساعه 9 طيب لو سمحت بيمنوا بقى الحضور الحصه الجايه من غير المذكره. تعالوا نبدا بالصوره. الصوره احنا قلنا يا جماعه قلنا السجن الكام بتاع القرايه كلها 550 90% من هذا السجن. يعني الاسترو ايه يسموها السبستانشيا بروبليا هي الاساس هي المين سيجنال اوف ذا كورنيا. معظم الكورنيا از استرو 90% يبقى 90% من الكورنيا السيجنال خليك معايا از استرو. الاسترو ايه بتتكون من ايه؟ بتتكون من لايرز او لاملي من الكولاجين بوندز او بوندز 250 لاملي من الكولاجين بوندز. عايزين نتكلم على اللاملي والكولاجين بوند دي مرصوصه ازاي. بص يا جماعه لو دي كده القرنيه ده الايه سيرفس وده تحت قرنيه. يبقى الطبقات جوه الطبقات بتاع الكولاجين بوند دي مرصوصه ازاي؟ كل الطبقات مرصوصه كده كده كده. يعني علاقتها ايه بالسيرفس؟ دي طبقه ودي طبقه اللي وراها ودي طبقه اللي وراها. يبقى الطبقات دي علاقتها ايه بالكورنيا سيرفس؟ رقم واحد باراليل تو ذا كورنيا سيرفس اول حاجه. تاني حاجة علاقة الطبقات وضعفيها ايه؟ بصوا بقى ده الكورنيا سيرفس ودي أول طبقة ماشية كده. بص الطبقة اللي تحتها هي ماشية كده. طب الطبقة اللي تحت ايه؟ كده. يبقى الطبقات عاملين ايه مع بعض؟ عاملين زاوية كويس؟ يبقى الطبقات علاقتهم بايه ببعض؟ بيربنديكولار وايتش اذر. يبقى البندلز دي علاقتها ايه بالسيرفس؟ كله ماله؟ الطبقات علاقتها ايه ببعضيها؟ لما الطبقه دي كده واللي وراها كده لازم نص ايه؟ صح؟ لازم نص شبكه بيزك. السبيسز دي سبحان الله ربنا حاطط فيها ماده عجيبه قوي. يعني ايه قرنيه؟ زي ما انت قلت هذا طبق الطبقه اللي وراها من تحت ده كده تلاقي زي ما في ايه ما بين الباندز بقى البيز. السبيسز دي سبحان الله ربنا حاطط فيها ماده اسمها نيوكو او جراوند سابس. مش معنى اشمعنى ربنا سبحان الله اختار هذه الماده؟ بص لا الماده دي لها نفس معامل انكسار الكولاجين بوند. يعني الضوء لما يجي يخبط مع القرنيه الضوء لما يجي يخبط القرنيه دي مش هيتعامل معاها لانها ايه؟ شويه فايبر. معامل الانكسار هنا زي هنا زي هنا زي كل حته. يبقى الضوء يتعامل مع القرنيه مش على انها شويه فايبر على انها ايه؟ على انها وان بارت على انها وان لمب. يبقى ربنا حط في النص هنا ميوكو بولي ساكرايد. اشمعنى؟ ميوكو بولي ساكرايد له نفس معامل الانكسار بتاع الكولاجين بوند عشان كده الضوء هيميت او الترطيب والذاكورنيا ويتعامل معاها لانها وان ايه؟ وان لينس مش على انها شويه فايبر. عارف لو الحكايه دي مش موجوده كان الضوء يخبط في الفايبر ده يروح كده يخبط الفايبر ده يروح كده كان الضوء ايه؟ يتشتت. خلاص؟ يبقى سبحان الله في ايه بقى؟ ان بتوين ذا فايبر او الفايبر دي بتسبح في ايه اللي ما بينها؟ ميوكو بولي ساكرايد. اشمعنى بقى؟ اشمعنى ميوكو بولي ساكرايد؟ عشان نفس معامل الانكسار. مهمة دي يا جماعة. يا ترى البندلز دي شكلها في السنتر زي البريتري؟ لا بصوا البتاع في السنتر الفايبرز مالهم؟ سيميلر قريبين من بعض ومضغوطين قوي عشان كده يبقى يا جماعة في السنتر في السنتر الفايبرز ريجولار اند بيجد كومبريس مضغوطين. ايه رأيه كل ما نروح ناحية البريس كل اللي يحصل بينهم ايه؟ بيز صح سيبريشن. لدرجة ان يتكون هنا سبيس ضخمة اللي سبيسز ايه اسمها لم سبيسز او لاكريجي. نراجع في السنتر الفايبرز مضغوطين خلاص؟ والريجولر ومرصوصين كويس ما تلاقيش فايبرز داخلين في بعض مرصوصين كويس. كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما الفايبرز تسيب بعض هيتكون هنا لينف سبيسز او لاكريجي. في ايه في اللينف سبيسز دي؟ في تو تايبس اوف سيل. سيل ايه؟ الاسود وسيل هي بالايه؟ بالازرق. في تو تايبس اوف سيلز هنا. في واحده اسمها فيكسد كيراتو تايب او كورنيال كوربوسل. طالما في واحده فيكسد يبقى الثانيه مش فكرة. الثانية اسمها wandering macrophage. يبقى في البريفري اوف ذا كورنيا بيتركز جدا كميات السيل اللي اسمها ايه وايه؟ fixed keratocyte and wandering macrophage. تعالى ناخد وظيفة الخلايا دي. بصوا يا جماعة لو فينا كورنيا الاصل كورنيا الاصل دي نفسك تحط فيها ايه؟ فايبروزس. نفسك تجيب لها فايبروبلاست تحطها هنا عشان تعمل فايبروزس وهيلي. مين بيساعد الموضوع ده؟ فيكسد كيراتوسايت. لا الفيكسد كيراتوسايت دي هي خلية المفروض انها برانشنج كده. لا الفيكسد كيراتوسايت دي اتحولت لايه؟ الفايبروبلاست. والفايبروبلاست تعمل لك الايه؟ يبقى هي ما هي وظيفة الفيكسد كيراتوسايت؟ تقدر تتحول الى فايبروبلاست قم تساعد الهيلنج. يبقى الفيكسد كيراتوسايت او الكورنيال كورباسل مهمة علشان تعمل ايه؟ بتساعد في الايه؟ في الهيلينج. ليه؟ لأنها كان بي ترانسفورم انتو فايبروبلاست. الخلية الثانية اسمها واندرينج ماكروفاجي. دي مهمة عشان حاجة ثانية بقى عشان الهيلينج. لو فينا انفلاميشن في الكورنيا الخلايا اللي هي تطلع من دول ايه دول؟ الليمبال بلاد فيسل. تلاقي الخلايا دي طلعت من الليمبال بلاد فيسل. تبتدي تتعامل مع ايه؟ مع الانفلاميشن. الانفلاميشن خلص يحصل ايه في الخلايا؟ ترجع تاني كروتيزم واندرينج. هسألكوا سؤال الواندرينج سيلز تيجي منين وترجع تاني؟ تيجي من الليمبال بلاد فيسل لو في انفلاميشن وترجع تاني للليمبال بلاد فيسل. يبقى الخلايا دي بتفتح تخش تخش بالقرنيه وترجع تاني تخش بالقرنيه وترجع تاني عشان كده اسمها واندرنج سيل. الخلاصه خلاصه الفيكسد كيراتوسايت بتساعد الهيلينج والواندرنج ماكروفاجز بتخش بالقرنيه في حالات ايه؟ هو ده السورس. الفيكسد كيراتوسايت ده السورس الوحيد للفايبروزس. يعني لو انا عنده كورنيا اقصر وعايز الحمها فايبروز ساعات اخلص كل الكيراتوسايتس اللي عندي ولسه محتاج اكتر. مين المين سورس؟ في سورس تاني للفايبروز اهم من الفيكس الكيراتوسايت يا جماعه. الدم الايه؟ الليمبا الايه؟ بلاد فيسل. نكتب كده ان بي على جنب. sources of fibroblasts inside the cornea قولهم انت بقى عشان تعمل هيلينج للكورنيا. سورس اوف فايبروبلاستس منين ومنين؟ الليمبال بلاد فيسل. والاهم من منين؟ الليمبال بلاد فيسل. ها؟ من الليمبال بلاد فيسل. خلاص؟ تيجي نراجع الاستروما. كم فايب؟ 52. كم فايبر؟ كم كورنيشن فايبر؟ 52. علاقتهم ايه بالسيرك؟ بارد وببعض. في النص. بيكو سكايت في السنتر. مضغوطين وفي البريفري فيه. السبيسز والسبيسز دي فيها نوعين من الخلايا. واحده فيكسد بتساعد الهيلينج واحده واندرنج عشان الايه؟ ماشي يا جماعه. ايه اللي بعد كده؟ الخلايا الروتر؟ ليه؟ لا ايه دي ازاي؟ درس ايه دي؟ لا خليني اظبط المعيد معلش. لا يظبط المواعيد بس ان شاء الله مواعيدنا